مشيش من قدام داري يا الله من قدام داري يا الله ما نمشيش حتى نشوف يا هو نور مولا خاطر الحبيب يحيى حسين أريدو الفاشين والعتبة وهذه طبيعتي عيني وجمال وعزوز وناس الديوانة هذا يسكي كده